الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رؤية سوء فليثفل عن شماله ثلاثا وليستغفر وليصلي ركعتين وجاء فليتصدق، فإنها إن شاء الله لن تضره.